هذا السائل يقول سماحة الشيخ ما حكم التعامل في أحد البنوك المحلية في صناديق الاستثمار ويكون عقد بين البنك ووضع النقود في الربح والخسارة؟ هذا إذا أمن لابد يكون من طريق الربح والخسارة، يعني من طريق المضاربة، جزء مشاع، مثل يعطيه 100,000 أو أكثر أو أقل ويقول تعمل فيها بالمضاربة، يشتري سيارات، يشتري عمل يبيعها، يكون لك النص أو لك الربع أو لك الخمس لا بأس، أما فائدة معينة لك 5% 10% هذا الربح ما يجوز، لكن إذا كان بربع الحاصل ربع الربح عشير الربح يعني 10% من الربح 20-50 النص لا بأس، هذه يسمى المضاربة وهي جائزة عند الجميع عند جميع العلماء، لكن هل يؤمنون؟ هذا محل نظر، هل يؤمنون على هذه العملية أو يبيعون بالربا؟ هم بعضهم لا يؤمن، وأشك أنهم يؤمنون في هذا الشيء وهم قد اعتادوا الربا، لكن إذا كان معهم ناس مأمونين هذا طيب.